الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقصتنا في هذه الليلة قصة رجل فتح الله عليه أبواب النعيم وسبل الرزق وطرق الكسب، فعظمت أمواله وكثرت كنوده وطابت خزائنه، وأوتي تقصة في الرزق ورخاء في العيش وكثرة في المال، فعاش في سرف وبذخ وكبر وبطر وفخر وخيلاء، طغى وتجبر، فسق وتمرد، تطاول وتعدى، زاد نهمه وكثر قدمه وعظم حشمه، حتى ظن أن لن يقدر عليه أحد، فعميت بصيرته وزاد غروره، واغتر به كثير من الناس، ورنت إليه الأبصار، وتمنت مكانه فئام من الناس. فلما بلغ الأمر مبلغه، والفتنة أشدها، والتمادي منتهاه، حلت العقوبة، وكانت الفاجعة، ونزلت الكارثة، وعظمت العبرة. فمن هو هذا الغني؟ ومن يكون ذلك الثري؟ وما هي قصته؟ وكيف كانت نهايته؟ استمع إلى البيان المعجز والآيات العظيمة والخبر الصادق من النبع الصافي يروي تلك القصة ويعلمك بتلك النهاية. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فإذا قارون كان من قوم موسى، قيل هو قرابة لموسى عليه السلام، وهو على أي حال رجل من بني إسرائيل. آتاه الله مالا، فبدلا من أن يشكر نعمة ربه عليه فإنه طغى وتجبر وتكبر. وهذا الرجل الذي ذكر الله لنا قصته في هذه سورة القصص، فآتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح جمع مفتح، وهو ما يفتح به. تنوء تميل بثقلها ولا تنهض به. تنوء لا تكاد تحمل المفاتيح. العصبة الجماعة من الرجال من الثلاثة إلى العشرة أو أكثر من ذلك. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. قام جماعة من قومه، من أهل العلم، من أهل الدعوة، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون له ناصحين ومحذرين: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أي فرح هو الذي نهوه عنه؟ هل الفرح حرام؟ كلا، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بتوبة الله، الفرح بنعمة الله، الفرح برحمة الله، كله فرح جاهز مباح طيب، بل قد يكون عبادة. أما الفرح بالدنيا فإن كان على سبيل محبة نعمة الله والشكر لها ومقابلتها بالاعتراف والنسبة إلى المنعم فهذا طيب، وإن كان الفرح بالنعمة على سبيل الطغيان والأشر والبطر فهو حرام. فهذا الذي قال له قومه: لا تفرح، أي على سبيل الطغيان لا تفتخر، لا تلهيك، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين الفقيرين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل بهذه النعمة في طاعة الله، ما دامت قد حصلت عندك استعملها، استعمل ما وهبك الله من النعم، استعمل ما وهبك الله تعالى من الأموال في طاعة الله، تقرب بالقربات، ساعد المحتاجين، أغرق الكربات، أغرق الأهفات، وهكذا جاهز بمالك. تعطيك لمسمية إما أباح الله لك فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح حلالا، لا أنت تعطيك من الدنيا إن لك أن تأخذ به، إننا لا نأمرك أن تتصدق بجميع أموالك وتبقى طائعا، بل استمتع بدنياك استمتاعا لا يدخلك عن الآخرة، لا يشغلك عن الآخرة، لا يألم دينك، لا يضر به، لا تنس نصيبك من الدنيا، هذا هو الاعتدال في المنهج الصحيح، وأحسن كما أحسن الله إليك. قال الإحسان بالإحسان، أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق كما أحسن إليك الخالق، ولا تبغي الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بالمعاصي والاشتغال بالنعم عن المنعم، لا تبغي الفساد في الأرض، لا تسيء إلى خلق الله، لا تستعبد خلق الله، لا تأكل أجورهم، إن الله لا يحب المفسدين وهو يعاقبهم عز وجل، لأن بعض الناس إذا آتاهم الله أمواله أفسدوا في الأرض، فقاموا بعمل مواخير الفساد وأوكاره وقنواته ومجلاته ليفسدوا في الأرض. بعض الناس إذا آتاهم الله الأموال نشروا الانحلال لهذه الأموال صوتا وصورة. بعض الناس إذا آتاهم الله المال فإنهم يستخدمونه في نشر الفساد في الأرض، تغييب الزمن وهكذا الاستيلاء على خيرات الفقراء، يستخدمون الأموال في اضطهاد الناس، يستخدمون الأموال في إذلال الخلق، يستخدمون الأموال في القضاء على العفة وجر الناس إلى الرذيلة، يفتحون أبواب الشر لله، ينشرون الفساد بمدن الملاهي وقنوات الفساد الفضائية ونحو ذلك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أريده على علمي، إذا هذا هو رد على النصيحة، إنما أدركت هذه الأموال بكسبي، بذكائي، بقدراتي، بمعرفتي، بحقي، على علم عندي، إنه الاغترار بالقدرات بدلا من أن ينسبها إلى الله، قال أوتيته على علم عندي، ولذلك يحذر الإنسان من لي وعندي وأنا، فإنها كلمات الطغاة. فقد قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر؟ ولا زال يقول أنا وأنا وأنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يفيد. وهكذا قارون قال: إنما أوتيت على علم عندي، ولا زال يفيد من القديم، أنا خير منه، إنه الطغيان والتكبر، أوتيته على علم عندي. ولو يعلم الشخص بأن المال الذي أوتيه من الله تعالى ما اضطر هذا الغرور، فأجاب الله قائلا عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. إذا لم الاغترار؟ كانت هناك أجيال قبله أهلكهم الله، كانوا أغنى منه وأقوى منه، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويعذبهم. وهؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا وأعجبتهم أنفسهم وغرتهم أموالهم، فإن الله يوم القيامة سيجازيهم عليها. لقد بلغ هذا الرجل في أوج طغيانه مبلغا عظيما، أنه خرج يوما على قومه في زينته في أرفع ما يكون من أحوال الدنيا، محاطا متجملا لابسا متزينا، جمعت له زينة الدنيا، ملأت عزته القلوب واختلفت زينته النفوس، وخرج على قومه في زينته، مرافق، ملابس، خدم، حشم، مغترا معتزا بها. فانقسم الناس فيه الناظرون الى قسمين، فقال فريق: الذين لا يرون ابعد من ذنوبهم، قال: الذين يريدون الحياه الدنيا وتعلقت ارادتهم بها وصارت منتهى رغبتهم، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل ما اوتي من زهره الحياه الدنيا. وصدقوا انه لذو حظ عظيم، لكن لولا لم تكن هناك آخرة. أما مع وجود الآخرة فإن النعيم هذا الدنيوي لا شيء. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما تقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك فإن القسم الثاني من الناس لم يرتقوا، الذين يعرفون الحقائق ويعرفون ما أعد الله الآخرة أولئك أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم وعرفوا حقائق الأشياء وباطن الدنيا وحقيقة الآخرة، ويلكم يا أيها المغترون ويلكم ماذا تقولون؟ ألا تعلمون أن ثواب الله خير من هذا؟ ويلكم ثواب الله. فإذا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله فيما تشتهيه الأنفس وتلذ العين خير لمن آمن وعمل صالحا. ولكن من الذي يحصل عليه؟ من الذي يلقاه؟ إنهم الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وصبروا على جوانب الدنيا فلم تشغلهم عن طاعة ربهم. وهكذا صار التذكير من هؤلاء المؤمنين المخلصين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكان الرجل بينما يمشي في جبروته وأبهته وطغيانه وفرحته بمعيشة قد بلغ في هذا منتهاه، خسف الله به الأرض، فخسفنا به وبدائه. فالخطب كله في ابتلاعة الأرض، فخسفنا به وبدائه الأرض، فهو لا يزال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. بينما رجل يلبس حلة يتفخر بها ويختال، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كانت العقوبة أليمة والعذاب شديدا. لقد تحطم الفقر وانهارت الدار وابتلعته الأرض. الخسف من شقة الأرض وابتلعت هذا الرجل وابتلعت داره، خسف عذاب أليم من الله تعالى. هو وما اغتر به، هو وأساسه، هو ومتاعه، هو وقصره، هو وأمواله، كلها ابتلعت. فخسفنا به وبداره الأرض. فهل دافع عنه أحد؟ وهل منع عنه العذاب أحد؟ كلا كلا، وإنما أصبح عبرة للمعتدلين. فما كان له من فئة ولا جماعة ولا عصبة ولا جنود ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي يا عجل، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وي حرف تندم، وي كلمة تعجب، وي كلمة تنبه على الخطأ. لقد تنبهوا إلى خطأهم ولم اغتروا بقارون، وماذا لدى قارون؟ وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. هو يضيق على عباده إذا شاء ويوسع على من شاء. لو أنه عاقبنا على ما قلنا لكنا الآن من الخاسرين، ولولا فضله ومنته لخسف الله بنا أيضا مع قارون. حتى الذين غضبوه تخلوا عنه، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وهكذا انتهت تلك الشخصية في لمحة عين، وانهارت كل الأموال والأشياء المعقودة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قارون كان موجودا في زمن موسى عليه السلام، هل استفاد منه؟ هل استفاد من دعوته؟ هل استعظ من مواعظه؟ كلا. وهكذا أهل الشر لا يستفيدون، لم يبق شيء. لقد كانت هذه القصة العظيمة فيها عبر كثيرة. الرزق بعلم الله، ليس بمهارة شخص ولا بعلمه وأفضليته. فكثيرون يقولون وأكثر مالا. الموظف الذي عنده أهل كامل لكن صاحب الشركة والمؤسسة أكثر مالا وغيره وعنده محاسب وسكرتير أذكى منه. إذن المال ليس على حد الذكاء، هو الرزق لا حل لديك ولا ربط ولا قلم يجدي عليك ولا خط. فطير يطوف الأرض شرقا ومغربا وآخر يعطى الطيبات ولا يطف. يقال إن المفاتيح خزائن قارون إذا انتقل من مكان إلى مكان كان يكبر على سبيل قارون، لكن هذه القضية هل شفعت له؟ لقد حملت القصة بوجود ناس من أهل الخير والصلاح والنصح والإرشاد والعلم والهدى، وهذا ما يجب أن نكون عليه ويكون فينا مثل هذا. ولو صار هناك طغيان وجب أن يكون في المقابل من يبين حقائق الإيمان ومن يقود الناس. يا أيها الناس لا تغتروا بهذا، يجب أن يكون هناك من يقول لمن يطغى لا تفرح إن الله لا يحب السيئين. ينبغي أن يكون هناك من يذكر أصحاب الأموال ويقول لهم أحسنوا أحسنوا كما أحسن الله إليكم، وأن يقول لمن يفسدون بأموالهم لا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ليس من العبر العظيمة أن لا يغتر الإنسان بذكاء ولا بقدرات ولا بأموال ولا يقول بقدراتي وذكائي ومهارتي وعلمي، بل يقول بفضل الله برحمة الله بمنة الله هذا من الله ليس مني. أما الأبرص والأقرع من بني إسرائيل بعدما آتاهما الله النعمة وأزال عنهما البلاء، قال أحدهما قال كلاهما ورثنا المال كابرا عن كابر كذبا إنما هو رزق الله، لكن طغيانا قال ورثناه كابرا عن كابر. لكن الأعمى الذي هداه الله فأبصر بعدما كانت بصيرته منفتحة، هذا من الله، خذ ما جئت، قال للفقير الذي يظنه فقيرا خذ ما جئت ودع ما جئت لا أمنعك من شيء أبدا. وكذلك فإن المطرع الوخيم والخاتم المهين والانتقام العظيم عادة الله مع الخلق أنه يصدم ظهورهم وأنه سبحانه وتعالى يبليهم. لقد ابتلع بالأرض قارون وساقت فيها أمواله وقصوره، كانت تلك النهاية الخاطرة الخطر عقوبة من الله، وقد خطف الله بأقوام من البشر في القديم والحديث. إن نسب الإنسان لا يغني عنه شيئا، إن ماله لا يغني عنه شيئا، إن الله لا ينظر إلى أطواركم ولا إلى أموالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يجب أن نعترف بالرزق من الله ليس من غيره، فهو مقدم الأقدار ومقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. والعباد لا يدرون ما هو مقسوم في اللوح المحفوظ وما هو مقسوم في ليلة القدر. يوزع الله الأرزاق على العباد كيف يشاء، ولا تدري من الذي يأكل هذه اللقمة. أما ترى البحر والصياد منتصب لرزقه ونجوم الليل محتركة قد غاص في مجته والموت ينقمه وعينه لم تزل في كلكل الشبكة حتى إذا بات مسرورا بليلته بالحوت قد شق تفوت الردى حنكة شراه منه الذي قد بات ليلته خلوا من الفرد في خير من البركة سبحان ربي يعطي ذا ويحرم ذا هذا يصيد وهذا يأكل السمك. الفرح بالدنيا فرح الكبر والغرور والزهو إنها ذاهية عظيمة. إن الناس يتيهون خيلاء فيما آتاهم الله بدلا من أن يشكروا نعمة الله عليه. ما هو شكر النعمة؟ أولا أن تنسبها إلى مصدرها وهو الله، فتقول رزقني هو وهذا منه سبحانه وتعالى. أن تستعمل هذه النعمة في شكره سبحانه وتعالى عملها في الفساد والطغيان والمحرمات. ثلاثة، أن تعرف حق الله فيها من زكاة وصدقات ونفقة. فإذا الاعتراف بالنعمة، فهو لك بنعمتك عليك، نسبتها إلى المنعم أصبح من عبادي مؤمنا وكافر. الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته، هؤلاء مؤمنون بالله. الذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، آمنوا بالكوكب ولم ينسبوا النعمة إلى الله. إذن الاعتراف بالنعمة نسبتها إلى الله، معرفة حق الله فيها، استعمالها في شكره عز وجل. ليس مقياس السعادة هو المال ولا زيادة الغنى، هو من السعادة الدنيوية المال، لكنه ليس كل شيء. هناك ناس عندهم ملايين لكنهم في شقاء، كيف يحرسونها وكيف ينمونها وكيف يحمونها؟ من أقرب الناس إليه. هناك أبناء يسرقون آباءهم، هناك أزواج يسرقون زوجاتهم، هناك إخوان ينهبون أخواتهم. ومن الدروس العظيمة في هذه القصة فضل العلم وأهل العلم، فإنهم الذين يرون في الليل الحالك وفي الظلمات ويميزون الأمور ولا يغترون بالطوائف ويعلمون الحقائق. إن رسوخهم في العلم يجعلهم يقولون بالحقيقة والنظرة الصحيحة، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كثير من الناس اهتموا بأجسادهم وأهملوا أرواحهم، كثير من الناس تغرهم المظهرية الشوفاء للدين الظاهرة، يقومون الأشخاص بالنسب بالحسب بالجاه بالوظيفة بالمكانة الاجتماعية بالرصيد المادي، كم سيارة عنده، بيته كم غرفة كم دور وهكذا. وهذا لم يكن عند الله شيئا في الميزان أبدا. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب. نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيار الصالح، ويزودون ابنتهم من يعجبون بماله وثروته، وقد يكون شقاء عليه. إن حظوظ الدنيا لا تجلب السعادة بالضرورة، بل قد تجلب الشقاء. والاعتزاز بالمال يفرد الإنسان، وإنما الذي يرفعه انفاقه المال في سبيل الله. إلا الذي يجمع ويكنز ولا ينفق مسكين محروم يعيشه الناس، وإنما الكريم الذي يصل خيره إلى الآخرين دائما. إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تتبق، لا يعرف الدرهم المصروف قربتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نهر يخلده يكاد من طرفه إياه يلمسه. لقد رغب الإسلام في أنفاق الأموال في سبيل الله، للجهاد على الفقراء المساكين، إغاثة الملهوفين، تسريب الكروبات، قضاء السجون. هكذا تنفق الأموال في تزويد الفقراء، وهكذا تنفق الأموال في نفقات الزوجة والأبناء والآباء والأمهات وإن علوا. هكذا يوصل به الرحم، وهكذا يستخرج به عداوة الكاشح الذي انطوى على الحق عليك. فبالصلة المالية يصبح كما قال الله سبحانه وتعالى كأنه ولي حميد. وقد خلقنا الله سبحانه وتعالى ليبلونا أينا أحسن عملا. إذا كان الذي يطغيه ماله يحشر يوم القيامة مع قارون، فلينظر الإنسان رؤوس الكفر الأربعة. فإن الكافر يحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، يحشر الذي شغله ملكه مع فرعون، والذي شغلته وزارته مع هامان، والذي شغلته أمواله مع قارون. فلينظر الإنسان مع من يريد أن يحشر، فالمرء مع من أحب. إلا هذه القصة العظيمة فيها أهمية استعمال الأموال في نصرة الدين، في نشر الدعوة، في نشر العلم. ينبغي أن تستثمر هذه الأموال في محاربة الفساد ونشر الخير، وليس في نشر الفساد كما يفعل الكثيرون. فساد وبغي وطغيان في الأرض. إن هذا الفساد اليوم في العالم تقف وراءه أرصدة هائلة من الأموال، ووراءه من أعداء الله من اليهود وغيرهم من الذين لهم مصلحة في إطلاق الشهوات ونشر الفساد في الأرض. وهكذا ينبغي أن يتعلم المسلم درسا عظيما من هذه القصة، كيف يمنع نشر الطغيان أو الفساد في ماله، وليتأمل هؤلاء الذين لا يهمهم إلا الكسب عندما جعلوا أسواقهم مراكع للفساد، وجعلوا هناك ألعابا وملاهي حافلة للاختلاط والأمور المحرمة. إن قضية جمع المال من أي طريق كان بغض النظر عن حكم الشرع في ذلك هو منهج الكفار، لكن المسلم يحرص على الحلال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بعض الناس يظن أن الله إذا أعطاه مالا فإنه يحبه وهذا غلط، وبعضهم يظن أن الله إذا منعه فإنه يكرهه ويهينه وهذا غلط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، ليس هذا بصحيح أبدا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والفتنة ما يوقع في الشح والبخل، فإن المؤمن ناصح أمين. وقد تعلمنا من هذه القصة دور هؤلاء المؤمنين الصالحين، دور الدعاة العاملين، دور هؤلاء المنكرين للمنكر، هؤلاء الذين إذا اضطر الناس وعموا أفضلوهم فنصحوهم. ينبغي على الإنسان أن يكون ذا نظر داخل، ولا تمثلن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تنظر إلى هذا الحد من الظاهر، وإنما انظر لما بعد ذلك. ولذلك كان هناك عبارتان متقابلتان في القصة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ويلكم ثواب الله خير، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح. هذا هو الميزان الحقيقي، وينبغي أن لا تبرر الدنيا بزخارفها. إن أهل العلم لا ينظرون إلى زينة الدنيا أبدا على أنها هي المستقر وأنها هي النهاية، إن هناك ما بعدها مما هو أعظم منها بكثير. وينبغي أن نكون رجعين للحق، إن هؤلاء الذين اغتروا لما خسف الله بقارون الأرض رجعوا إلى أنفسهم قالوا ولي، كأن الله يخلق الرزق لمن يشاء من عباده ويرزق، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ويل، إذا ينبغي الرجوع ومعرفة الحقيقة. وأخيرا فإن الميزان كما قال الله في العاقبة، العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، فالذي ينتصر في النهاية أهل الحق. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع القصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن قصص القرآن العظيمة قصة صاحب الجنتين، ذلك المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده للعظة والعبرة. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. آيات تصور حال صاحب الجنتين، ذلك الطاغية الذي غرته الدنيا وغره ماله. ليس مهما بالنسبة لنا أن نعرف من هو هذا الرجل في اسمه وأين كان مكان هذه القصة، هل هي قصة ضربت للمثل أو أنها قصة قد حدثت فعلا، لكن المهم أخذ العبرة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين بستانين حسنين من أعناب، ليس نوعا واحدا، أعناب وحففناهما بنخل، فالعنب في وسط البساتين والنخل قد حف بذلك العنب فحصل حسن المنظر وبهاؤه، وبرز الشجر والنخل بالشمس والرياح، وطابت الثمار وكملت الزينة، وجعلنا بينهما زرعا أيضا للإضافة إلى ذلك، خلالهما زروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر أيضا. كلتا الجنتين آتت أكلها، الثمار جامعة وإخراجها كامل، ولم تظلم منه شيئا، ما نقطع من الثمر شيء. وبالإضافة إلى حسن النوع الأعناب والنخيل والتنوع الزروع والثمار والأعناب في الوسط والنخيل على الحواف، فإن الله جعل أيضا خلالهما نهرا، أنهار متفرقة سارعة وماء غزير، وكان له ثمر، ثمر كثير، يفيد بهذا التنكير بهذه اللحظة. اغتر الرجل وافتخر ونسي آخرته، لم يتذكر فضل ربه عليه، فقال لصاحبه وهو يحاوره ويراجعه القول، يعجره بفقره ويفخر عليه بماله وغناه، أنا أكثر من كمال وأعد نفر، انتفشك الطاغوت واختال وتعالى على صاحبه الفقير، أنا أكثر من كمال وأعد نفر، سخر بأنصاره من الخدم والأقارب والأولاد، تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، كبر وسهو واختيار واختيال، جهد فاضح. أي استقال الإنسان إذا اختال على غيره بشيء خارج عنه، مال رزقه الله إياه، هذا ليس شيئا، فليس فضيلة نفسية ذاتية، وإنما هو أمر طارئ، أمر إضافي، أمر لحم خارج هذا المال. عرض للزواج في كل وقت، لم يقتدي هذا الرجل لاغتراب المال، بل انه على شيء اخطر واعظم واكبر بكثير، انه الكفر وعدم الاعتقاد بالبعث، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بتمرده وتكبره وعتوه وتفاخره على الفقير، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، إما لأن الجنتين مستقلتين لبعضهما فصارت تلك الجنة واحدة، أو أنه دخل إحداهما ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فتعته نفسه الأمارة بالسوء إلى الكبر، فقال مختالا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا تحنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تهلك، رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، وما أظن الساعة قائمة، ولا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا نشور، وعلى غرض ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هذا المغرور لو رد لو في بعث سيكون له أحسن عند الله كما يظن، لولا كرامتي عندما أعطاني مبدأ هؤلاء المغترين بأموالهم، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهذا المبدأ أن الله ما أعطانا إلا وهو راضي عنا مبدأ خاطئ جدا، لأن هذا ممكن يكون ابتلاء واستدراج، أيحسبون عندما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات؟ لا، نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا الجهل الفاضح قد صنع به هذا الطميع، لكن صاحبه الذي حاوره كان رجلا مؤمنا، فقال واعظا له وزاجرا وناصحا ومحذرا، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، ذكره بأصله من تراب، من عليك نعمة الإيجاد من العدم، وواصل عليك نعم من طور إلى طور، من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا كامل الاعضاء، رجلا وهيأ لك ما هيأ، ذكره بنعم الله عليه، ذكره لأصلك، لكنه والله ربي الربوبية، ولا أشرك بربي أحد الألوهية، وعلمه قائلا ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على هذه النعمة؟ وقلت ما شاء الله اعترافا ان ما حصلت الا بمشيئه الله، لا بكذبك ولا بجهدك ولا بذكائك، انما اوتيت على علم عندي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اقرارا بان ما قويت به على عبارتها وتدبير امرها انما هو بمعونه الله وتأييده. تقرب من الحول والقوة، لا قوة إلا بالله، وإسناد ما أوتيه إلى الله ومشيئته وحده لا شريك له، إلى الله عز وجل الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: تختال عليك وتتكبر عليك لقلة المال عندي والولد، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة ويحتمل في الدنيا. أنت أيها الكافر، وإن اتخذت الحرمة بذلك وولدك ورأيتني أقل منك مالا ولدا فما عند الله خير وأبقى، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وأما هذه الأرض أنت مغرور بها، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا عذابا، ماء صاعقة مطرا غزيرا اعطارا فيطارا مفتاحها يقلع زروعها واشجارها فتصبح صعيدا سلقت وجه الارض زلق لا تثبت عليه قدم، ليس فيه شجر ولا تراب للزرع ولا زرع، تكثر الثمار ويزول النفع وتذهب النعمه، تدمير واهلاك، فتبقى ارضك جرداء لا منفعه فيها ولا نبات ولا زرع، ذهبت منافعها بالكلية فهي وحل لا تنبت ولا تثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا لا تستطيع الوصول إليه فلن تستطيع له طلبا. فاستجاب الله دعاء هذا المؤمن، وحصل فعلا ما دعا به على هذا الكافر. قال الله: وأحيط بثمره، أصابه العذاب، أحاط به، استهلكه، لم يبق له شيء، كما يقال أحاط به العدو، إلا أن يحاط بكم كما في سورة يوسف هلكت. وهذا بسيط، هذا على الله عنده يسير، إن ذلك على الله يسير. وأحيط بثمره، كلمتين، وأحيط بثمره، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء بكلمتين، وأحيط بثمره، وهو انتهى على كل راحة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ويصرف كفا بكف متأسفا متنسما متلهفا على الأموال التي ذهبت، وطارت جنته خاوية على عروشها ساقطة، لأن العروش هي القوائم التي تصنع ليوضع عليها الشيء، فإذا سقطت القوائم سقط ما فوقها، فطارت الجنة خاوية على عروشها، سقطت عروشها وسقطت فوقها الأعناق، حل بها الهلاك والخرام. فندم الرجل أشد الندم، فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن بعد ماذا؟ بعد ذهاب كل شيء، ولعل من رحمة الله لهذا الرجل أن يذهب عنه هذا الذي غره، لعله يعود. ولذلك ليس من المستبعد عليه كما قال العلماء أن يكون هذا الرجل قد تحسنت حاله بعدما ذهب ماله وذهب التمرد عنه والطغيان، فلعله قد عاد إلى رشده، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لا عشيرة ولا قوة ولا ولد، فذهب عنه ما كان يفتخر به، لم ينفع عنه العذاب، وما كان منتصرا بنفسه، فلا هو انتصر بعشيرته ورجاله، ولا هو انتصر بنفسه، كيف ينتصر على الله؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنالك الولاية، هنالك الولاية قراءة لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. في الولاية بفتح الواو النصرة، هنالك الولاية لله، يعني النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، فهذا تأكيد. وكذلك من ولاية الله، من ولاية الله الحق أنه يتولى عباده المؤمنين وينصرهم، هو خير ثوابا وخير عقبا. وإذا نزل العذاب فالكل يتولى الله، هذا معنى آخر. هنالك يعني عند نزول العذاب الكل يرجع إلى الله ويتولى. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكما حضر لفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن فقد أعطيت قبل. وقرئ الولاية هنالك الولاية يعني السلطان والملك، يظهر السلطان والملك لله وحده هنالك، احتمال أن يكون أيضا في الآخرة كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه قصة عظيمة. ضرب الله مثلا للدنيا الزائلة والزينة الزائفة، كيف تزهر السري ثروته وتبطره النعمة فينسى قوة الله وينسى أنه كفر وجحد في نعمة الله. إنها تطور سهل الغرقان وضرارهم بمتاع الحياة الدنيا، ولئن أبقناه رحمة منا من بعد الضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد بين الله كذبهم في هذا الزعم، فيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال وما أولى أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إن الاعتبار بحال من أنعم الله عليه نعما دنيوية فألات عن آخرته وأطغته أنها إذا صارت إلى زوال وانقطاع واضمحلال لقد تمتع بها قليلا وحرمها طويلا. يؤخذ من الآيات أن الإنسان إذا رأى من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قاله السلف أخذا من هذه الآية. وورد ذكر آخر في من رأى من أخيه من غيره حتى من نفسه أو ولده ما يعجبه فليبرك. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. يدعو له بالبركة لأن العين قد تذهب الشيء وتمحق الشيء وقد تكون سببا في زواله وهلاكه ونقصه وسلفه. فإذا قلت اللهم بارك فيه والبركة معناها الخير والزيادة، فهذا مد العين مد الحبل. ولذلك إذا دعوت له بالبركة والزيادة والدوام والاستقرار فإن دعاءك هذا ينفع، فلا تصيب عين الحاسد اللئيمة لأن هذا الدعاء مبارك. وكذلك فإن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يدل على أن الإنسان يشكر ربه وأنه مع ربه وأنه لم يتربى في غمرة النعم. ثم إن الإنسان الذي أعطي من الدنيا شيئا قليلا حرم أشياء كثيرة، فليتعدى بالمؤمن في هذه القصة. إن كرمي أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. المال والولد لا ينفعان إذا لم يعينا على طاعة الله. هذه القصة العظيمة من القصة. لا بد أن يجعل الإنسان من ولده وماله معينا له على الطاعة. الولد يعينه كما فعل إسماعيل مع إبراهيم، بلغ معهم السعي فأعانه على طاعة الله. وأما المال يدخره الإنسان لمرضاة الله. هل يجوز للمسلم أن يدعو على الكافر بذواب لذهاب المال والنفس؟ نعم، كما هو واضح من القصة. إذا رأى شره عظيما يجوز أن يدعو عليه بذهاب ماله ونفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى الكفار على المسلمين دعا بالتعيين. كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة والحديث الصحيحين يقول اللهم أنت عياد بن أبي ربيعة، اللهم أنت سلمة بن هشام، اللهم أنت الوليد بن الوليد، اللهم أنت المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجعل وصفتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنية كثيرة. فإذا اشتد أنا اليهود فقلت اللهم عليك بشارون، اللهم عليك بنتنياهو، اللهم عليك بموقاز وسائر قادة اليهود، فإن هذه الدعوة مشروعة. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار بالقحط، قال اللهم اجعلها سنية كسني يوسف، قحط اجعلها عليهم. وكذلك فإن تولي الله عز وجل من علامات الإيمان. يرجو الإنسان يتولى الله ولا ينصر غيره. وليعلم الإنسان المسلم أنه إذا ابتلي بقلة مال أو ولد أن هذا لا يعني أن الله يبغضه، بل إن الله لا يعطي الدنيا لا يعطي الآخرة إلا من يحب، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وكثرة المال قد يطغي صاحبه، والمؤمن يتوب إلى الله ويعود إليه ويذكر ربه سواء كان غنيا أو فقيرا. ولولا الفتنة لجعل الله للكفرة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوت أبوابا وسررا عليها يتكون ونقرها ذهب، ولكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لولا أن يعتقد الجهال أن إعطاء المال للإنسان دليل على محبتنا له فيجتمعوا على الكفر لجعلنا للكفار دائما هذا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج. وهكذا قد تأتي الدنيا لبعض الناس من أوسع أبوابها، فهذا يتفوق بعمله، وهذا يجمع ثروة طائلة، وهذا يصل إلى منصب كبير، وهذا يشار إليه بالبنان. فما الذي يحصل حينئذ؟ المنزلق الخطير، ذات عنده شهادات عليا وثروات كبيرة ورتب ومراتب ومناصب، ويغترون وعلى مذهب فرعون أليس لي ملك مصر، وعلى مذهب قارون إنما أريده على علم عندي، وعلى مذهب إبليس أنا خير منه. وهكذا فإن المتأمل فيما أعد الله الجنات، أيضا الجنات فيها زروع، فيها ثمار، فيها نخيل، فيها أعناب، لكن أين هذا من هذا؟ فالإنسان إذا رأى ما يعجبه من نعيم الدنيا ماذا يشعر له؟ أن يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا أنك دخلت قطرا منيفا فنظرت في زواياه وارتفاع سقفه وحسن رياشه وأسافه، فتقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا دخلت مزرعة عظيمة وبستانا كبيرا وأشجارا والفة وثمارا ونخيلا وعنبا وزيتونا ورمانا ومن كل الثمرات، تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وتتذكر ماذا أعد الله في الجنان. ابن عمر كان يريد أن يرد على شخص قام على المنبر، قال الذي يعتقد أنه أحق منا بهذا يعني الملك فتطلع له لنا قامة حتى نريه كيف نفعل به. فأهم ابن عمر أن يرد عليه، قال فذكرت ما أعد الله في الجنان. إذا ذكر الإنسان ما أعد الله في الجنان فعند ذلك يتخلى عن أشياء كثيرة مما يمكن أن يحصل في نفسه من الزهوب أو التفاخر مثلا. والإنسان الظالم لنفسه ظلم الشرك وظلم الكفر عليه أن يعود إلى الله ويتوب، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وقلنا الناس شنيع إن الشرك لظلم عظيم. هذا القصة فيها شرط الدعاة إلى الله أن يذكروا هؤلاء المتكبرين أصحاب الأموال والمناصب والرئاسات والنعيم الدنيوي، يذكرون بأمور إن قضية اعتماد التذكير بالمبدأ والأصل، وماذا كنت أنت من قبل؟ ألم تكن نطفة في برج أبيك؟ ألم تخرج من مجرى البول مرتين؟ ماذا كنت من تراب ثم من نطفة؟ من الله عليك صرت رجلا ثم سواك رجلا وأعطاك وقواك وأغناك بكل الأنواع. هذه مهمة. والاستفهام الإنكاري أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ وكذلك تعليم الناس الأذكار الشرعية من فوائد هذه القصة، قالوا لا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذه من الأذكار الشرعية. فإذا يقال يعلم الناس الأذكار الشرعية. الدعاء إلى الله كثيرا ما يكونون أفقر من المدعوين، المدعو قد يكون أغنى في الغالب. وهذه قصة مثال على الداعية فقير والمدعو غني، ومع ذلك لم يمنعه من دعوته. ممكن تحت حواراته بعض الأغنياء يحاورون الفقراء المساكين، قال صاحبه يحاورون. هذه المحاورات ينبغي أن تكون مدخلا للدعوة تسللا إلى النفوذ بما لعله يعيدها إلى صوابها. تذكير الإنسان لنهايته، ماذا يمكن أن يحدث لك يا أيها الغني؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب الرتبة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب السلطة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك؟ تذكر يرسل عليها حصانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤك غورا فلن تستطيع له طلبا. وكذلك فإن شرمان النعمة قد ينتج عنه خير عظيم. قد الإنسان يرعوي ويرجع ويقوم ويستفيد ويتذكر ويتوب من جفاء أخذ ماله أو ولده أو صرف افتقاره يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ثم نتذكر قضية التولي، ولاية الله، أن المؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ولا يتولى أهل الدنيا، وإنما ينصر الله ورسوله، وأن هذا من صلب التوحيد، قدس التوحيد. وكذلك فإن الإنسان يتذكر نهاية الدنيا أنها ثانية زائلة لا تستمر، وقد يرى نهاية الشيء الدنيوي في حياته أو في حياة شخص آخر، ويتذكر أن هذا مثال صغير لبناء الدنيا بأسئلة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن لا يجعلنا من المغترين، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا. والآن مع القصة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصة القرآن العظيم التي قصها الله علينا سبحانه في سورة الأحقاف قصة النذر من الجن. قال الله عز وجل: وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا العالم العجيب وهو عالم الجن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من تراب، وخلقت الجن من مارج من نار من طرف اللهب، وخلقت الملائكة من نور. وهؤلاء الجن يروننا ولا نراهم، إنما سموا جنا لاستثارهم. أخبرنا الله عنهم أن منهم الصالحون ومنهم الكافرون، منهم المؤمنون منهم القاسطون. في هذه السورة قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وفتوى عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة موضع قرب الطائف، فلما سمعوه قالوا أنصتوا. صح صح صح كلمة قال لمن صح صح. وكانوا تسعة، أحدهم يقال له ذوبع. فأنزل الله عز وجل: وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وصححه الحاكم وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. بين لما بين تعالى في السورة أن في الإنس من آمن وفيه من كفر، بين أن في الجن كذلك. فقال: وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن. طرفنا أي وجهنا وجعلناهم يميلون إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة من الجن أقبلنا بهم نحوك. وقرئ طرفنا لأنهم كانوا جماعة، والنفر دون العشرة يقال لهم نفر، وجمعه أنفار. والجن كالإنس ثقل من الثقلين، فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، وفيهم السني والرافضي، فيهم من أهل البدع التي في أهلي التي في البشر، وبينهم جهاد وحروب وقتال، وفيهم دعوة ونذارة. فصرف الله للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر يستمعون القرآن، فأسلموا عندما سمعوا هذا الكتاب. لما ماذا؟ لما حضروه. فلما حضروه أي حضروا عند تلاوته وحضروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنصتوا، يعني قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعه. هذا يدل على الحرص. وكذلك أمر بعضهم بعضا بالمعروف. فلما قضي أي التلاوة، قضي تلاوة القرآن ولوا إلى قومهم المنذرين. ليس من الجن رسل، لا يوجد في الجن رسل، كل الرسل من الإنس رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال. لكن الجن فيهم نذر ودعاء يذرون قومهم، فلما قضي القرآن ولوا انصرفوا إلى قومهم رجعوا منذرين أي قائمين بالتخويف والإنذار بما سمعوه يخوفون قومهم عقاب الله لو خالفوا وكفروا. لقد تفرق هؤلاء الجنس البلدان قاصدين من وراءهم من قومهم ينذرونهم عن مخالفة القرآن ويحذرونهم من مخالفة أمر الله. النذارة في الجن من غير نبوة، لكن ما في رسول جاء من البشر إلا وهو نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هؤلاء الآن كفار قريش لما نزل عليهم هذا القرآن وتلاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبرة، كأنه يقول له اذكر يا محمد لقومك كفار قريش هؤلاء موبقا لهم على كفرهم أن هناك ناس من الجن ليسوا من البشر لما سمع القرآن أسلموا، فكيف بكم أنتم يا أهل اللسان العربي، يا من نزل بلسانهم، يا من رسول الله منهم وفيهم من قبيلتهم من نسبهم من بلدهم. الناس البعيدين أي الجن البعيدين أسلموا وأنتم عندكم رسول الله في مكة، عندكم رسول الله في مكة ولا تسلمون، نزل بلغتكم لا تسلمون. والجن البعيدين هؤلاء من جن نصيبين نصيبين بلد بعيدة عند تركيا، هؤلاء جاءوا أسلم وأنتم في مكة المكان الذي نزل به الوحي لا تسلمون. وكذلك فإن الجن هؤلاء مكلفون، فيهم العباد والطائعون وفيهم صحابة فضلاء. فالنفر هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لأنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، فلو قال واحد هل يوجد من الجن صحابة؟ فنقول نعم في من الجن صحابة، أتوا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا منه وآمنوا به فهم صحابة فضلاء، فرأوه عليه الصلاة والسلام واتبعوه. قال ذكر بعضهم أسماء هؤلاء لكن الله أعلم بصحة ذلك، شاطر وماطر وحاطر وحكى ومثى وأرقم وأدرك وسرير ومنهم زوبعة، والله أعلم بصحة ذلك. كانت الجن تسترق الخبر من السماء، لما رجموا فجأة عرفوا أن شيئا ما قد حدث على الأرض. لماذا رجموا بالنجوم فجأة؟ ما هذا إلا الشيء حدث في الأرض، فذهبوا في الأرض يمينا وشمالا مكلفين بالدين لينظروا ما هذا ما هو السبب الذي من اجل فجأة رجعوا بالنجوم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما يئس من أهل مكة وقام لرب النخلة يقرأ القرآن، ولما انطلق راجعا إلى مكة قام لرب النخلة موضع الموضع يقرأ القرآن، فمر به نفر من جن مصيبين الذين بعثهم إليه ليعرفوا لماذا حرثت السماء بالشعوب، ولما استمعوا عرفوا ان هذا هو السبب. هنا السبب، وحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن والجن فلا بد ان تبلغ الجن رسالته، فالله صرف نفر الى الجن الى النبي عليه الصلاه والسلام ليسمعوه ويفهموا عنه ويبلغوا قومه، وبذلك تصل الدعوه الى الجن فهم يتابون ويعاقبون، منهم في الجنة قسم وفي النار قسم، يأكلون ويشربون ويتناسلون. وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه إني أمرت أن أقرأ على الجن ليلة القرآن فأيكم يتبعني فأطرقوا، فتبعه عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود ولم يحضر معه احد غيره، فانطلقنا حتى اذا كنا في اعلى مكه دخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب السجون، وخطني خطا وامرني ان اجلس فيه حتى يتعدى هذا الخط، وقال لي لا تخرج حتى اعود اليك، فانطلق حتى وصل اليهم فافتتح القران وغسلته أتويلة كبيرة، رأى أشباح حالت بيني وبينه حتى لم أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين يتفرقون. فطرد النبي منهم صلى الله عليه وسلم مع الفجر، فانطلق الي فقال لي قد نمت؟ فقلت لا والله، ولكني هممت ان آتي اليك بخوفي عليك. واخرج البخاري ومسلم من عن مسروق قال سالت ابن مسعود من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليله استمع القران، من اخبره انه يوجد هنا جن يستمعون القران؟ قال اذنته به الشجره. فمن معجزات النبي عليه الصلاه والسلام ان شجره اخبرته بان الجن يستمعون اليه. واخرج احمد ومسلم والترمذي عن عقبه قال قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم احد ليله الجن؟ قال ما صحبه منا احد، ولكن فقدناه ذات ليله فقلنا اغسيه بالسطير خف طار به الجن، فقلنا اغسيه بالسطير ما فعل؟ فبتنا بشر ليله باد بها قوم، لان نبيهم مفقود فلما كان في وجه الطفش اذا نحن به يجيء من قبل الفراق، فاخبرناه سالناه اين هو وماذا حدث؟ قال انه اتاني داعي الجن فاتيتهم فقرات عليهم القران. فاذا داعي الجن جاء ودعا النبي عليه الصلاه والسلام يذهب اليهم للتقوى فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. هذا حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله. أولئك النفر الإنيون عند رجوعهم إلى قومهم ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا يطلق الكتاب على بعض الأجزاء، وما سمعوا كل القرآن، لكن يطلق على جزء من الشيء، جزء من القرآن قرآن. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قيل إنهم ذكروا موسى لأن هؤلاء الجن كانوا يهودا على دين موسى، وأنهم أسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وراقب نوفل لما النبي عليه الصلاه والسلام قرأ عليه ماذا سمع من جبريل في الغار، قال ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وقيل ان ذكر موسى لان موسى متفق عليه بين اليهود والنصارى بخلاف عيسى فان اليهود ينكرونه. والتوراة أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع ولذلك ذكروه، والقرآن مشتمل على الأحكام والشرائع أيضا. طبعا الإنجيل فيه أحكام لكن أقل من التوراة، أكثر الإنجيل مواعظ وأما التوراة فيها أحكام كثيرة. لما سمع الجن هؤلاء القرآن وقد عرفوا من قبل ماذا يوجد في التوراة قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. ما معنى بين يديه؟ يعني موافقا لما قبله من التوراة والكتب الإلهية الداعية إلى التوحيد وأمر المعاد وتطهير الأخلاق. هذه كيف هي الكتب السماوية؟ يهدي إلى الحق العقيدة الصحيحة وإلى طريق المستقيم شريعة الله التي لا عوج فيها. يهدي إلى الحق في الباطل وإلى طريق المستقيم في الظاهر، فهو ظاهر وباطن هو حق ظاهر وباطن. فيا قومنا من الجن إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد التوراة موسى يصدق ما قبله من كتب الله التي انزلها على رسله ويرسل الى سبيل الحق وإلى ما فيه لله رضا وإلى الطريق الذي لا عوج فيه. فإذا آمنوا وأسلموا، آمنوا وأسلموا. الجن أنواع، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم حياد وكلاب، يعني على شكل حياد وكلاب، ومنهم يطيرون في الهواء لهم أجنحة يطيرون، ومنهم يحلون ويضعون مثل قبائل بني، يحلون ويضعون من مكان إلى مكان. وهؤلاء الجن مكلفون، فقول من قال يوم القيامة يوم القيامة يقال لهم كونوا ضرابا كالبهائم غير صحيح. حتى المؤمنين منهم يدخلون الجنة، هذا هو الصحيح. أما قول من قال إنهم يموتون بعد نجاتهم من النار فليس هذا هو الراجح. هؤلاء قالوا يا قومنا نجيب داعي الله. من هو داعي الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله الذي يهدي الى الحق. نجيب داعي الله، امنوا به يغفر لكم سبحانه وتعالى من ذنوبكم، فما كان من حقه غفر، لان حقوق العباد لا تغفر بمجرد الايمان، فلا بد من ارضاء اربابها. وهذه المساله تكلم فيها العلماء، لو ان من تاب ماذا يغفر له؟ هل يغفر له حقوق العباد لو كان مثلا غضب واحد مثلا او سرق من واحد؟ قالوا لا بد من اعادته. واما ما كان حق الله أشياء أخطائية في حق الله فتغفر. قال ويجركم من عذاب أليم معد للكفار من عذاب النار. فصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأجيبوا دعوته، وهذا يبين أنهم داخلون في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، لأن الله امتنع على التقريب ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، معناها أن الجن الذين يخافون الله لهم جنتان، لأن هذه امتنع على التقريب الجن والإنس، جعل محسنهم في الجنة كما جعل كافرهم في النار، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الارض، اين يهرب؟ اين يهرب من الله؟ فليس له من دونه اولياء ينصرونه وينقذونه من عذاب الله سبحانه وتعالى. اولئك في ضلال مبين، اي هؤلاء المعرضون في ضلال مبين. كانت هذه القصه التي قصها الله علينا في القران عن هؤلاء المؤمنين من الجن، وفيها عبر وفوائد، منها أن على الداعي أن يشكر ربه إذا من الله عليه بسوق الناس إليه. الآن على الداعي أن يأتي الناس هو يأتي الناس، هو يذهب إلى الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى القبائل يعرف عليهم الإسلام، لكن قد يمن الله على الداعي فيأتي الناس إليه يسوقهم إليه مثل ما حصل، وإن طرفنا إليك نفرا من الجن، يعني الله هو الذي أتى بهم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يراه، بل الشجرة التي أخبرت عنها، وإن طرفنا إليك نفرا من الجن، فمن منة الله على الداعية أن يسوق له المدعوين ليسمعوا كلامه، فيجب على الداعية أن يشكر ربه على ذلك. اثنين، يجب عليه أن يحسن الدعوة، لأنه ما دام الله أتى لك الناس يسمعون لك فيجب عليك أن تحسن العطاء، ومن ذلك فضيل الجمعة، يعني خطيب الجمعة عليه أن يتفطن جيدا فيما يقول للناس، لأن الشارع أتى إليه بالناس نظيفين متطيبين متطهرين مبكرين يجلسون ينقذون الواحد ما يقول الآخر ما يقول له صح، من قال للطهر ينصف فقد نرى. فإذا جاء فيا أيها الخطيب إذا أتى الله بالناس إليك متطهرين تنظفين مبكرين منصفين جالسين يسمعون لك، فما هي درجة الاتصال التي يجب أن تكون عليها الصدر؟ هل تلقي أي كلام؟ وهؤلاء حشدوا إليك من قبل الشعب، من قبل الشعب حشدوا إليك. أم يجب عليك أن تسكن وتحضر وتراجع وتحفظ الأدلة والإقناعات كلام المهم وتراعي الأولويات وتأتي بالفوائد وتأتي بالأمور التي تفيد المجموع هؤلاء الحاضرين؟ هذه منها من الله عليك أن جاء أتى بالناس إليك في المسجد. ومن فوائد هذه الخطوة الحرص على مجالس العلم، فلما حضروا قالوا انصتوا، ومن أهم شيء في مجالس العلم الإرضاء، فالجن يعلموننا أدبا في حضور المجالس. وشتان بين هذا وبين من يتكلم عن من بجانبه والذي يتكلم بالجوال والذي يلهم والذي يطرح، فالجن قالوا انصتوا انصتوا بالإنصات حضور قلب مع السماع حضور قلب، ما هو فقط يسمع يسمع بحضور قلب، فهو يريد أن يفهم. وفيه التواصي بالحق من الدروس والفوائد. قالوا أنصتوا يعني قال بعضهم لبعض، أمر بعضهم بعضهم بالمعروف. ومن فوائد الخطوة أثر القرآن العظيم، أثر القرآن، لأن القرآن وحده لو واحد دعا به يكفي في الإسلام في الدعوة. بعض الناس يقول كلاما من عندي، كلام الله أبلغ. واحد من الدعاة كان مع مجموعة في باخرة قبل أكثر من 50 سنة، قال كانت رحلة طويلة وخطر ببالنا أن نصلي الجمعة. طبعا نحن الآن لا نتكلم عن حكم إقامة صلاة الجمعة في الباخرة، هذه قضية أخرى، لكننا أروي معنى قال جمعنا المسلمين من الركاب وسمح ربان السفينة قبطان السفينة لبعض العمال المسلمين الذين كانوا يشتغلون على السفينة ويستنتقل الموانع عالمية أن يحضروا الجمعة، ففرحوا جدا لأنهم لم يصلوا الجمعة من زمان، لأنهم يشتغلون على السفن، وأن يشتغلون على السفن لا يجب أن يفرق إلا بإسنادها. قال وقمت خطيبا فيهم وصليت بهم الجمعة، وقد تحلق حولنا أعداد من الركاب من الأجانب من غير المسلمين. وبعدما انتهينا جاءت امرأة تسلم علي بحرارة، امرأة كبيرة في السن، وتهنئني على نجاح القدام، تهنئني على نجاح القدام، لأن أقرب شيء يعني هي نظرة أقرب شيء إلى دينها. هذا إيش هذا اجتماع واحد يقوم خطبة دينية، خطبة دينية وفيها، فقال هذه في القدام، فهنأتي على نجاح القدام. فقلت لها هذه هي خطبة الجمعة وليس من الدين النصارى في قدام وإنما في خطبة الجمعة. قالت ما هذا الذي كنت تقرأه أثناء الخطبة؟ قال فأخبرتها عن مغزى الخطبة والكلام الذي كنت أقوله. قالت كلا ليس عن هذا أسألك، أسألك عن أشياء كنت تقرأها أثناء الخطبة. هي لا تعرف العربية إطلاقا. قالت هو شيء يختلف عن بقية الكلام، مختلف في فقرات معينة مختلفة عن ما قبلها وعن ما بعدها. ما هذا؟ قال فذكرت فلم أجد إلا أنها تقصد الآيات التي كنت أستشهد بها أثناء الخطبة، فأخبرتها بأن هذا كلام الله وقرأت بعضها عليه فبكت. وحدثنا بعض الدعاة الذين ذهبوا إلى أفريقيا في قوم المؤمنين لا يعرفون العربية إطلاقا، لكن كانوا إذا سمعوا الآيات الخطبة يقولون ذكر الكلام الآخر، يعني القرآن له تأثير على النفوس كبير. لماذا جبير بن مطعم لما ربط مع أثر بدر في المسجد من الأشياء اللي أثرت فيه؟ قال فإنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أنكلكم من غير شيء أم هو الخالقون، قال شاك قلبي أن يطير لما سمعت هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، شاهد قلبي أن يطير. فإذا القرآن له أثر على الناس، أصلا الكفار في أحد المناسبات سجد كفار، كما جاء في البخاري بن عباس بن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، قال فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والجن، كل اللي كانوا حاضرين سجد. وهذا من أثر الكفار أن الكافر اندمج، الكفار كانوا حاضرين اندمجوا مع الآيات، فلما جاءوا موضع السجود فسجدوا ماذا تسجد؟ من سلطان القرآن عليهم. أصلا الكفار خرج منهم ثلاثة الليل ليسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ العذوبة في القرآن، يعني كفار قريش يفهمون القرآن أكثر منا، يعني شبه مؤكد، يعني كفار قريش يفهمون القرآن أكثر منا لأن عربيتهم سليمة، فلما يسمع القرآن هو يفهم فيه سور بلاغة وبيان وفصاحة وفيه معاني وكلمات. أما أنت أقرأ القرآن اليوم على واحد عربي من سعادة لإيلاف قريش، إيش يعني إيلافي؟ ما في طمس لسلق خنان عادية بضبحة ضبحة هل يصار الصور تصل الصور أصبار قريش لم يفهمون القرآن أكثر من أكثر من عامة المسلمين اليوم. فلما ذهبوا يسمعون القرآن جذبهم، يعني في حلاوة، فرجعوا فجمعهم الصيف فلام بعضهم بعضا كيف انتم تعادون في النهار وتسبونه وتحسبونه تكفرون بما انزل عليه ثم تذهبون في الليل لسماعه، فتعالوا من واحد يذهب لسماعه، لكن الليله جمعنا ما استطاعوا، كل واحد راح من الطريق ليسمعوا القران، فجمعهم الطريق مره اخرى وهم عابدون فتداوموا، وهكذا ثلاث مرات لأن له تأثير عليه. وإذ قربنا إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا القرآن، أثر القرآن في نفوس الناس، هذا كلام ليس كلام بشر، كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ماذا أي شيء يؤثر في نفوس عباده. ومن فوائد القصة أن الإنسان إذا تعلم حقا يجب عليه أن يبلغه. الجن هؤلاء بمجرد ما سمعوا الحق فلما قضي ولوا إلى قوم المنذرين مباشرة، لازم أن يبلغ، سمع حقا يجب أن يبلغه. ومن فوائد القصة أن الداعية ينذر الناس ويخوفهم عذاب الله، وأن هذا كما قال عز وجل في الآيات التي سمعناها لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله إيش لعباده لعباده المتقون. فإذا الإنذار من وظيفة الداعي أن يبين للناس عذاب الرب عز وجل وما لا يمكن أن يفعل من عقاب، ينذروا حتى يخافوا فيكفوا عن المعصية ويقوموا بالواجب. مخاطبة الداعي لقوله يا قومنا يا قومنا يعني أنتم منا ونحن منكم، هذا يعطي طريقا إلى القلوب، وأن الداعي إذا كان من القوم كان أكثر التأثير من أن يأتي أجنبي عنه. ولذلك الرسل إن ذهبوا منذرين. الفائدة الأخرى أن الحق يتشابه، يعني التوراة الأصلية والقرآن يسمع هذا يسمع هذا يعرف أن مصدر واحد. قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وكذلك ورقة بن نمر قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا هو الوحي. جبريل نزل بالكتاب هذا هو الذي نزل بالكتاب هذا. ومن فوائد النص أن على الداعي إلى الله أن يبين للناس الفوائد التي تترتب على إجابته للدعوة. يا قوم لا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، في الميزان والفضائل. لو آمنوا ماذا لهم؟ أو فقط إذا كفروا لهم النار، طيب إذا آمنوا ماذا لهم؟ ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن فوائد هذه القصة أن العدد القليل من الناس يمكن أن يهدي الله بهم كثيرا من الخلق. الآن الذين ذهبوا النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ وإذ طرحنا إليك نفرا، كل النفر إلى من هذا تسعة، ما يتعدى تسعة، لكن هؤلاء انطلقوا في الأرض. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بوفد الجن وقرأ عليه القرآن بناء على دعوة منهم، جاءهم علمهم فيه أن الداعي إذا الدعوة رسول أن عليه أن يزيد ويدعو، وكذلك فإن الجن لما قرأ عليه سورة الرحمن كل ما قال مقتدرية لا يرقبون الكذبات قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلا فتح، كان ردهم جميل جدا مؤمنو الجن. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بهم علمهم أحكام، قد تكون بعض الأحكام التي علمهم بها خاصة بالجن، يعني هل نساء الجن يحفظنا أو لا يحفظنا؟ وكيف الأحكام المتعلقة؟ وفي أشياء مثلا هل السفر عندهم مثل عندنا؟ هؤلاء يعني وأن لمقنا السفر سهل عليهم. الذين يطيرون هؤلاء يقطعون مسافات كثيرة بسرعة كبيرة جدا. إذا واحد شاف جني فكر أنه فين جاي من أفغانستان ثم كم له طريق إلى ربع ساعة. الله أعلم صحة القصة، أصلا جني إذا قالت معلومة ما تدري عنه، ما تعرف صادق وكاذب ومسلم وكافر، فلذلك لا يصح الاعتماد على الخبر المجهول. فلما يجي واحد يقول ما حكم العلاج عن صالحين الجن؟ أنا أعرف جن صالح عالم. تقول كيف عرفت أنه صالح أصلا؟ يقول هذا جن مسلم، جن مسلمين، كيف عرف انه مسلم؟ هل اذا جاء جن قال انا مسلم يعني خلاص هو مسلم؟ قد يكون منافق. اذا كان الانس يخفون علينا، اذا كان الانس ممكن يكون كافر يخفى علينا، يكون منافق ومسلم او جاهل، كيف الجن؟ فاذا ما في قضيه الجن يقول والله هذا من صالحي الجن، كيف عرفت من صالحي الجن؟ هذا خبر مجهول. ولذلك لا تورط في المعالجة عن هؤلاء إطلاقا ضد الباب. يعني ممكن بعض السلف يروي بعض القصص يقول انه كان له بعض الناس الذين يحضرون درسه او انه دعاهم مرة او واحد منهم قال يعني كما روي عن العمش قال فاستغفت فقلت ماذا تشتهي من الطعام؟ فقال رز، فوضعت له رزنا فجعلتها رزقا ترفع وتختفي. قلت هل فيكم من هذه الاهوال التي فينا في اهل البدع عندكم مبتدعه مثل عندنا خوارج ومرجئه وقدريه وعلميه؟ قال نعم. قلت ما شرها؟ قال الله فتقوا الناس هنا وهناك. اذن الجن لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم احكاما وسألوه الزاد، يعني قالوا نريد الطعام، فثبت في الحديث الصحيح أنه قال لهم لكم كل عام ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديكم لحما. ولذلك نهينا عن استثمار العظام. ليش المسلم ما يستثمر بالعظم؟ ما يستعمل النجاسه بالعظم؟ لانه طعام اخواننا من الجن. اذا كان عظم حيوان ذبح وذكرت الله عليه. طيب وماذا بالنسبه للناس اللي على ذواتهم؟ الروس، يعني روس الابقار والاغنام عندنا علف لذوات الجن، ولذلك لا يستنجي المسلم لا يستجمع في الروس ايضا، كما جاء في الصحيح النهي عن استجمار بالعظم والروس. هذه بعض الفوائد من هذه النقطه العظيمه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في كتابه، وصلى الله على نبينا.